بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 104 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا طمس على أموالهم، أي أهلكها وأذهب آثارها، لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتك. والطمس المحو والهلاك. قيل صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة كهيئاتها منقوشة، وقيل وسائر أموالهم كذلك. واشدد على قلوبهم، اطبع على قلوبهم واجعلها قاسية فلا يؤمنوا. جواب الدعاء الذي هو اشدد حتى يروا العذاب الأليم، إلى أن يروا العذاب الأليم. وكان كذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق، وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبل، وإنما دعا عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم وعلم بالوحي أنهم لا يؤمنون. فأما قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون فلا يسع له أن يدعو بهذا الدعاء، لأنه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان، وهو يدل على أن الدعاء على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرا. قال قد أجيبت دعوتكما. قيل كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، فثبت أن التأمين دعاء فكان إخفاؤه أولى، والمعنى أن دعاءكما مستجاب وما طلبتما كائن، ولكن في وقته. فاستقيما، فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والتبليغ، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان طريق الجهلة الذين لا يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال. فقد كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة. أعيد، ولا تتبعان طريق الجهلة الذين لا يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال. فقد كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة. ولا تتبعان بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية، شامي، وخطأه بعضهم لأن النون الخفيفة واجبة السكون. وقيل هو إخبار عما يكونان عليه وليس بنهي أو حال وتقديره. فاستقيما غير متبعين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، هو دليل لنا على خلق الأفعال. فأتبعهم فرعون وجنوده فلحقهم. يقال تبعته حتى أتبعته، بغيا تطاولا، وعدوا ظلما، وانتصبا على الحال أو على المفعول له. حتى إذا أدركه الغرق، لا وقف عليه، لأن قال آمنت. جواب إذا إن حمزة وعلي على الاستئناف بدل من آمنت وبالفتح غيرهما على حذف الباء التي هي صلة الإيمان. لا إله إلا الذي آمنت به، آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد، حيث قال آمنت ثم قال وأنا من المسلمين. كرر فرعون المعنى الواحد 3 مرات، في 3 عبارات حرصا على القبول، ثم لم يقبل منه أو لم يقبل منه حيث أخطأ وقته، وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار. الآن أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق وأيست من نفسك؟ قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق والعامل فيه. أتؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، من الضالين المضلين عن الإيمان؟ روي أن جبريل عليه السلام أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل نشأ في ماله ونعمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 105 من تفسير النسفي. أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر، أن الله تعالى هو الضار النافع الذي إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد، فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟ وكذا إن أرادك بخير لم يرد أحد ما يريده بك من الفضل والإحسان، فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إذن بأن توجه إليه العبادة دونها، وهو أبلغ من قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ أفلا تسمعون سماع قبول؟ ما لا تسمعون هنا؟ سماع فهم وقبول. نعم. فتستدلون بهذا الليل على ماذا؟ على توحيد الله وعبادته. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا ليل فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فاستدل الله عز وجل على وحدانيته بماذا؟ يعني يوم أعظم آية، خلق السماوات والأرض أم الليل والنهار؟ الليل والنهار. لماذا؟ صحيح، لماذا؟ يأتي ويذهب. نعم، لأن السماوات والأرض ماذا؟ دائما بقية. فخلق الليل والنهار يدل أن هناك فاعل، فعله يتجدد، واضح هذا؟ فلذلك استدل بهذا الفعل ماذا؟ إبراهيم عندما قال يأتي الشمس مغربا. نعم، بالضبط، استدل بالشمس. فالله عز وجل ذكر آيتين عظيمتين، الليل والنهار، أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. نعم. وقال هنا ماذا؟ بليل تسكنون فيه، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الليل محل السكن والنوم، في إشارة إلى أن النوم الليل هو الأنفع للبدن. نعم نعم. أفلا تسمعون أفلا تبصرون؟ نعم. قال: ومن رحمته قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا ليل فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار، ولعلكم تشكرون. وهذا يسمى ماذا في البلاغة؟ ماذا يسمى هذا في البلاغة؟ تقديم الكلام للتشوق. نعم، تشويق بالكلام ترتيب. هناك الترتيب ما هو؟ قل أرأيتم من قال قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ومن قال ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فتسكنوا رجع إلى ماذا؟ إلى الليل، وتبتغوا الفضل رجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النهار. هذا يسمونه لف ونشر مرتب، تعرفون اللف والنشر؟ ها، لف والنشر يعني ماذا؟ تذكر شيئين ثم بعدها شيئين، وهذان الشيئان ماذا؟ كل واحد يرجع إلى ماذا؟ إلى السابق. إذا كان الأول للأول والثاني للثاني يسمى ماذا؟ مرتب. إذا كان الأول يرجع للثاني والثاني يرجع للأول يسمى ماذا؟ غير مرتب، مفرق. فهمت؟ يعني مثلا فهمت؟ يعني مثلا لو قال ماذا في غير القرآن، يعني لو قال نعم أقول أرأيتم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه، سيكون غير مرتب هنا، غير سيكون غير مرتب. طيب ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله نعم ولعلكم تشكرون نعم الله تعالى. نعم نقول لتسكنوا فيه يذهب إلى الليل صح؟ نعم. وقال هذا قال لتسكنوا فيه أي في الليل. نعم. ولتبتغوا من فضله بالنهار. ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كرر ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. يوم يناديهم ينادي المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تقريع والتوبيخ نفس المعنى، التقريع والتوبيخ نفس المعنى. قرع وبخ يعني ماذا؟ لام لوما شديدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا، أخرجنا من كل قوم نبيهم ليشهد على أمته بالتبليغ. نعم أخرجنا من كل أمة شهيدا يعني رسولهم الذي أرسل إليهم، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على صحة إشراككم بالله، حجتكم بأن معي شريكا، فعلموا أن الحق أي التوحيد لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. علموا أن الحق لا أن العبادة الحق ينبغي أن تكون لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب ما كانوا يدعونه في الدنيا من الشركاء فلم ينفعهم في الآخرة بشيء. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ختم الله عز وجل قصة موسى، قصة سورة القصص بقصة قارون. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال كان قارون ابن عم موسى، قارون كان ابن عم موسى، لأن قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوى ابن يعقوب، وموسى ابن عمران ابن قاهف، يعني بينهما يعني بينهما قرابة من النسب. كان وظيفته في البناء أو وزير هو؟ لا قارون لم يكن، كان تاجرا. تاجر صح. الوزير هو كان هامان. نعم. وقيل إنه كان يجمع الضرائب من بني إسرائيل كما سيذكر. كنا نصلي ولكم. نصلي ولكم إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه، لأن قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوى ابن يعقوب عليه السلام، وموسى ابن عمران ابن قاهف، فبغى عليهم أي كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل. قيل هذا أنه كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل فكان يبغي عليهم ويظلمهم، هذا قول. القول الثاني قول قتالة أنه بغى عليهم بكثرة المال، أنه بغى عليهم بكثرة المال. نعم. إذا لك قولان لبغيه، إما البغي أنه هو الغنى وهذا اختار ابن جرير، وإما البغي سببه أنه كان ماذا؟ ها عاملا. ما معنى عاملا؟ كان عاملا لفرعون يجمع الأموال مثلا. لكم من سلطان بهذا، ما عندكم من حجة بهذا القول، والباء حقها أن تتعلق بقوله إن عندكم على أن يجعل القول مكانا لسلطان كقولك ما عندكم بأرضكم موز، كأنه قيل إن عندكم فيما تقولون سلطان. ولما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين، فقال أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب بإضافة الولد إليه لا يفلحون، لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة، متاع في الدنيا، أي افتراؤهم هذا منفعة قليلة في الدنيا حيث يقيمون به رئاستهم في الكفر ومناصبة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتظاهر به. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد المخلد أو المخلد بما كانوا يكفرون بكفرهم. واتل عليهم واقرأ عليهم نبأ نوح، خبره مع قومه، والوقف عليه لازم إذ لو وصل لصار، إذ ظرفا لقوله واتل بل التقدير واذكر. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وثقل كقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة، متابع مقامي مكاني يعني نفسه كقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن عز وجل، أي خاف ربه أو قيامي ومكثي بين أظهركم 1000 سنة إلا 50 عاما أو مقامي، وتذكيري بآيات الله، لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم بينا وكلامهم مسموعا. فعلى الله توكلت، أي فوضت أمري إليه، فأجمعوا أمركم من أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه، وشركاءكم الواو بمعنى مع، أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي غما عليكم وهم، والغم والغمة كالكرب والكربة أو متلبسا في خفية، والغمة السترة من غمه إذا ستره، ومنه الحديث لا غمة في فرائض الله في الحاشية 1. قال ابن حجر هو طرف من حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر في كتاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الأقيال حاشية الكشاف، أتابع بعون الله عز وجل، أي لا تستر ولكن يجاهر بها. والمعنى ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورا عليكم ولكن مكشوفا مشهورا تجاهرونني به. ثم قضوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون به، أي أدوا إلي ما هو حق عندكم من هلاكي، كما يقطر الرجل غريمة أو اصنعوا ما أمكنكم. ولا تنظرون ولا تمهلوني، فإن توليتم فإن أعرضتم عن تذكيري ونصحي فما سألتكم من أجر، فأوجب التولي، أو فما سألتكم من أجر ففاتني ذلك بتوليكم، إن أجري إلا على الله وهو الثواب الذي يثيبني به في الآخرة، أي ما نصحتكم إلا لله لا لغرض من أغراض الدنيا. وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم الديني. وأمرت أن أكون من المسلمين، من المستسلمين لأوامره ونواهيه. إن أجري بالفتح، يعني بفتح الياء، مدني وشامي وشامي وأبو عمرو وحفص، فكذبوه فداوموا على تكذيبه، فنجيناه من الغرق ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف يخلفون الهالكين بالغرق. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هو تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن مثله، وتسلية له. ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم، أي هودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا، فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم، فما كانوا ليؤمنوا فأصروا على الكفر بعد المجيء بما كذبوا به من قبل مجيئهم. يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسول أهل جاهلية مكذبين بالحق، فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلها، وكأن لم يبعث إليهم أحد. كذلك نطبع، مثل ذلك الطبع، نختم على قلوب المعتدين المجاورين الحد، والأصح والله تعالى أعلم المجاوزين الحد في التكذيب. في المطبوع المجاورين، متابع بعون الله عز وجل. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بالآيات التسع فاستكبروا عن قبولها وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبيينها ويتعظموا عن قبولها وكانوا قوما مجرمين كفارا ذوي آثام عظام فلذلك استكبروا عنها واجترؤوا على ردها فلما جاءهم الحق من عندنا فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله قالوا لحبهم الشهوات إن هذا لسحر مبين وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هو إنكار ومقولهم محذوف أي هذا سحر ثم استأنف إنكارا آخر فقال أسحر هذا خبر ومبتدأ ولا يفلح الساحرون أي لا يظفر قالوا أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام أو عبادة فرعون وتكون لكم الكبرياء أي الملك لأن الملوك موصوفون بالكبرياء والعظمة والعلو في الأرض أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين بمصدقين فيما جئتما به ويكون حماد ويحيى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم سحار سحار حمزة وعلي فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما على الله الكذب ينسبون ذلك إليه يوم القيامة منصوب بالظن وهو ظن واقع فيه أي أي شيء ظن المفترين في ذلك اليوم ما يصنع بهم وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة وهو وعيد عظيم حيث أبهم أو أبهم أمره إن الله لذو فضل على الناس حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بالوحي وتعليم الحلال والحرام ولكن أكثرهم لا يشكرون هذه النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه وما تكون في شأن ما نافية والخطاب للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والشأن الأمر وما تتلو منه من التنزيل كأنه قيل وما تتلو من التنزيل من قرآن، لأن كل جزء منه قرآن، والإضمار قبل الذكر تفخيم له أو من الله عز وجل. ولا تعملون أنتم جميعا من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا، شاهدين رقباء، نحصي عليكم، إذ تفيضون فيه، تخوضون من أفاض في الأمر، إذا اندفع فيه. وما يعزب عن ربك، وما يبعد وما يغيب، وبكسر الزاي علي حيث كان، من مثقال ذروة وزن نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. رفعهما حمزة على الابتداء والخبر. إلا في كتاب مبين، يعني اللوح المحفوظ، ونصبهما غيره على نفي الجنس، وقدمت الأرض على السماء هنا، وفي سبأ قدمت السماوات لأن العطف بالواو وحكمه حكم التثنية. ألا إن أولياء الله هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة، أو هم الذين تولى الله تعالى هداهم بالبرهان الذي آتاهم فتولوا القيام بحقه والرحمة لخلقه، أو هم المتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، أو هم المؤمنون المتقون بدليل الآية الثانية. لا خوف عليهم إذا خاف الناس ولا هم يحزنون إذا حزن الناس. الذين آمنوا منصوب بإضمار أعني، أو لأنه صفة لأولياء، أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين آمنوا. وكانوا يتقون، الشرك والمعاصي. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما بشر الله تعالى به المؤمنين المتقين في غير موضع من كتابه، وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، في الحاشية 1 رواه الترمذي وابن ماجه، 2 رواه أحمد وابن ماجه، 3 رواه أحمد والترمذي، وتابع بعون الله عز وجل. وهذا لأن مدة الوحي 23 سنة، وكان في 6 أشهر منها يؤمر في النوم بالإنذار، وستة أشهر من 23 سنة جزء من 46 جزءا، أو هي محبة الناس له والذكر الحسن، أو لهم البشرى عند النزع بأن يرى مكانه في الجنة. وفي الآخرة هي الجنة. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده. ذلك إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين هو الفوز العظيم. وكلتا الجملتين اعتراض. ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام تقول فلان ينطق بالحق والحق أبلج وتسكت. ولا يحزنك قولهم تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك. إن العزة لله. استئناف. استئناف بمعنى التعليل، كأنه قيل ما لي لا أحزن، فقيل إن العزة لله، إن الغلبة والقهر في ملكة الله جميعا، لا يملك أحد شيئا منهما، لا هم ولا غيرهم، فهو يغلبهم وينصرك عليهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في سورة المجادلة. إنا لننصر رسلنا في سورة غافر. أو به يتعزز كل عزيز، فهو يعزك ودينك وأهلك. والوقف لازم على قولهم لئلا يصير إن العزة مقول الكفار. متابع جميعا حال هو السميع لما يقولون العليم بما يدبرون أو يعزمون عليه، وهو مكافئهم بذلك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.